سرته حسنته. إذا عمل حسنة يفرح بهذه الحسنة ويرجو قبولها ويطلب من الله المزيد ويشكر الله على هذا التوفيق الذي وفقه فأحسن فيرجو قبول هذه الحسنة. أما وإذا أساء أساءته إساءته، إن أساء تأثر وندم، وإذا تأثر وندم وخاف، الخائف يفر، يفر إلى أين يفر؟ إلى من يفر؟ إلى الله. ففروا إلى الله، كل من خاف من أحد إنما يخاف، إنما يفر إلى غيره، إلى غير الذي خاف منه. أما من خاف من الله فإنما يفر إلى الله، بهذا يسلم. إذا قال اللهم لا مفر لي إلا إليك ولا منجى منك إلا إليك، هذا إذا أساء وتاب واستغفر لا يصر على الإساءة ويندم ويفر إلى الله، هكذا المؤمن. أما المنافق، المنافق مثل الجثة، على الجثة لو طعنت تتأثر، ما لجرح بميت إيلامه، الذي يتألم الجسم الحي إذا طعنت، لكن الميت ولو طعنت طعنها نافذة إلى الجهة الأخرى لا يتأثر لأنه ميت. هكذا المنافق والكافر لا يتأثر مهما عمل ومهما ارتكب، لا يتأثر ولا يخاف. ولذلك قال والمنافق جمع إساءة وأمنا، كلام عظيم من الإمام حسن البصري رحمه الله ورضي عنه. نعم. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور. والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. مع هذه الأعمال العظيمة، هاجروا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله، مع ذلك يرجون رحمة الله، لا يوجبون على الله بأن يدخلهم الجنة بهجرتهم وجهادهم وعملهم الصالح، ولكن يرجون رحمة الله. إن الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات، الجهاد والهجرة. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله، التي اقتضت حكمة الله شرعه. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله شرعه وقدره وثوابه وكرامته، هكذا المكتوب عندي. كيف عندكم؟ العبارة فيها ركة نوعا ما، فلتراجع استفهام. بس في أسباب، هذه جمع. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان. كيف؟ فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات، لا مع إتيانهم، مع إتيانهم بهذه الطاعات، هذا إتيان، هذا ما في إشكال، إنما الإشكال عند شرعه وقدره وثوابه وكرامته، هذه تراجع، عبارة غير واضح. ثم ضرب مثلا فقال ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه من الثمار والحبوب ولكن أهملها ولم يحرسها ولم يبذرها، ملك قطعة من الأرض طيبة صالحة للزراعة

الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، تبذل جميع الوسائل الممكنة للوصول إلى هذا الشيء الذي ترجوه. إذا كنت غير مبال بالذي ترجوه فضلا من أن تحبه، وغير خائف من فوات ذلك الشيء الذي ترجوه، وغير ساع وباذل للأسباب للوصول، رجاؤك يعتبر أماني ليس برجاء. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، الذي يقول إنه يرجو أن يكون في الجنة في دار الكرامة عليه أن يحب العمل الصالح الذي يوصله إلى دار الكرامة، عليه أن يخاف من فوات تلك الدار بسبب ذنوبه وتقصيره، وعليه أن يسعى للوصول إلى تلك الدار. وهذا السعي مشروط فيه الإيمان أولا، ثم تجريد المتابعة، ثم إخلاص العمل لله ولا يكون فيه رياء، ثم إخلاص أو تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السعي النافع، السعي الذي يخلو من هذه القيود غير نافع. قال الشيخ الشارح: والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف. علامة الرجاء الصادق أن يكون الراجي خائفا، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. إذا كان الإنسان مسافرا وسائرا في طريقه، وفي طريقه طرى عليه خوف، ربما تغرب عليه الشمس قبل أن يصل إلى البلد الذي يريد، وخالطه الخوف أيضا إن الطريق قد يكون غير آمن، ماذا يفعل؟ يسرع قدر ما يستطيع، ينطلق حتى يصل قبل غروب الشمس إلى ما يريد. وهكذا السائرون إلى الله، المؤمنون جميعا سائرون إلى الله، عليهم أن يدركوا بأنهم يسيرون في طريق فيه مخاوف، يخافون ويرجون ويسرعون. الإسراع بالعمل الصالح، امتثال المأمورات واجتناب المنهيات. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون الشرك الأكبر إذا مات عليه الإنسان فهو تحت مشيئة الله تعالى. من مات وهو يدعو لله ندا، يشرك بالله، يدعو غير الله، يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، هذا الشرك الأكبر، من مات عليه لا ترجى له المغفرة والجنة عليه حرام. من مات مشركا شركا أكبر وكافرا بالله، الجنة عليه حرام. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تعني عصاة الموحدين الذين ماتوا قبل التوبة، عصاة الموحدين الذين ماتوا على المعاصي الاختلاف درجاتها من محقرات الذنوب، من الصغائر، من الكبائر، من الموبقات. من مات على ذلك وهو مؤمن تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه عذاب تطهير يطهره بالنار ثم يتحول إلى الجنة في النهاية، وإن شاء عفى عنه. وأسباب العفو كثيرة، منها أن توجد له أعمال كثيرة رجحت على سيئاته الكثيرة، ومنها أن يقيد الله له شفاعة الشافعين وسيد الشفعاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بالشفاعة. ومنها محض رحمة الله، الله سبحانه وتعالى قد يرحم ويلطف بعبده المسكين ويعفو عنه ويدخله الجنة وهو بين الخوف والرجاء، أي من مات وهو مؤمن ولكن مسرف على نفسه ومرتكب للمعاصي وقبل أن يتوب. هذا الذي سبق أن قلنا لا نحكم عليه بأنه من أهل النار ولا نقنطه من رحمة الله، بل نقول هو تحت مشيئة الله تعالى ونترك أمره لله. لأن الله نفى عنه عفوا، فالمشرك لا ترجى له المغفرة. فماذا جيدا، المشرك لا ترجى له المغفرة إن مات وهو مشرك. ليس معنى ذلك المشرك لو تاب لا ترجى له المغفرة، لا، لو تاب المشرك، لو تاب اليهودي، لو تاب النصراني، لو تاب المجوسي، لو تاب الماركسي، لو تاب الشيوعي، لو تاب أي جهمي، كل واحد من تاب تاب الله عليه، ومن تاب تاب الله عليه. التوبة تجب ما قبلها، لذلك هذه العبارة يجب أن نفهم. فالمشرك لا ترجى له المغفرة إن مات وهو مشرك، لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وفي معجم الطبراني عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به، ديوان لا يترك الله منه شيئا لا بد أن يقتص منه بسبب هذا الديوان، وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. هذا الحديث فيه انقطاع، الحديث ضعيف من حيث من الناحية الاصطلاحية عند علماء الحديث الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح. هذه من الأحاديث الذي يقال ضعيف من حيث الإسناد ولكن صحيح من حيث المعنى، لأن نصوص الكتاب والسنة تشهد له. الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا ديوانه حديث المفلس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري من المفلس أو تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس عند الله يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وصدقة وفي بعض الألفاظ بحسنات كالجبال، ولكن قد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وفعل وفعل، فهذا أصحاب هذه الحقوق كل واحد يقتص منه يأخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من ذنوب المظلومين فطرحت عليه فطرح في النار. هذا شاهد للديوان الثاني، وشاهد الديوان الثالث ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك إن الحديث وإن كان ضعيفا من الناحية الاصطلاحية كما قلنا ولكن معناه صحيح. وبالله التوفيق.